الله من الشيطان الرجيم. كل نفس وعلى ربهم يتوكلون نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وهو السميع العليم نعم أجر الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على يتوكلون وكأي وهو السميع العليم وكأي Oh! وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وكأي وهو السميع العليم. وكأي الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر فأنى يوفكون الله يبسط الرزق لمن الله يبسط الرزق Thank you. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

Thank you. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أولم يتفكروا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون لله لم من قبل الله